فقاتلا اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ ابني فالذي نتاخر قال قال إنما يتقبل الله من المتقين I

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللهم صل عليه. والسماء Go!